عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة عن أحوال في سلسلة الحديث عن القيامة. نتحدث عن أحوال الناس في موقف القيامة، تحدثت عن أحوال المؤمنين، أحوال الكافرين، ونتحدث في رقم 3 عن أحوال عصاة المؤمنين، ونواصل الحديث عن أحوال عصاة المؤمنين في موقف القيامة. تحدثت عن المتكبرين وعن الذين لا يخرجون الزكاة، وتحدثت أيضا عن الغدر، الغادر شكله ازاي، والغلول الإنسان اللي خد مال عام، وإن شاء الله نواصل الحديث. يبقى دلوقتي اتكلمنا عن رقم 1 عصاة المؤمنين. رقم 1 مانع الزكاة المتكبر، تكلمنا عن مانع الزكاة المتكبر، الغادر، ياريت يا جماعة لو تكتبوا الحاجات دي، مانع الزكاة المتكبر، الغادر، رقم 3 او 4 الغلول يعني الخيانات المالية او الخيانة في اموال المسلمين. نيجي بعد كده رقم 5 ذنوب لا يكلم الله اصحابها، ذنوب لا يكلم الله اصحابها. اتدرون احبابي في الله كم ان هذه العقوبة عقوبة شديدة جدا في موقف القيامة؟ ذنوب لا يكلم الله أصحابها، جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، الناس لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين يكتمون العلم، هؤلاء هم الذين يكتمون العلم طلبا لعرض دنيوي. طبعا ذنوب لا يكلم الله أصحابها رقم 6 أو رقم 5. يقول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يبقى الذنوب التي لا يكلم الله أصحابها رقم واحد فيها كتمان العلم. طبعا ده ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم أي ولا يطهرهم من دنس الذنوب ولهم عذاب أليم لهم عذاب موجع. وربنا عز وجل أخذ الميثاق على العلماء أو الذين أوتوا العلم أن يؤلى يكتموا هذا العلم، ده ميثاق وعهد. يبقى ربنا عز وجل بيدي العالم العلم وفي عهد، يفتح له باب العلم وفي عهد من ربنا عز وجل عليه. العهد ده ايه؟ انه لا يكتم العلم طلبا لدنيا، لا يكتم العلم تحقيقا لمصلحة، لا يكتم العلم ارضاء لأحد، لا يفتي فتوى الفتوى دي ارضاء لأحد. كتمان العلم قضية خطيرة جدا. تصوروا ليه لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى، لا يكلمهم دليل على شدة غضب الله تبارك وتعالى عليهم. يعني ده يعني الحقيقة من أسوأ الذنوب. طيب حاجة كمان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة غير الآية كمان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. دي مش بس بقى ربنا عز وجل لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، العذاب الأليم ده يجي يوم القيامة في لجام من نار في فمه، لجام من نار في فمه. اللجام ده حاجة بتحوط فمه أو شيء أدخل في فمه، لأن موضع خروج العلم والكلام. الحقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الدين والإيمان وأن يرزقنا العمل وأن لا يجعلنا من الذين يكتمون الحق أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. يبقى ده رقم واحد إيه في الذين لا يكلم الله أصحابها، كتمان العلم أو من كتم علما. حاجة كمان، الذي يحلف كذبا لتحقيق مصلحة دنيوية، يحلف بالله كاذبا لتحقيق مصلحة دنيوية. قال الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن يحقق مصلحة دنيوية، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. وفي حديث جمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت من هم يا رسول الله؟ والقائل هنا أبو ذر، خسروا وخابوا. قال المسبل، يبقى ده رقم ثلاثة يا جماعة، رقم ثلاثة المسبل، أربعة المنفق سلعته، أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، دي اللي جاية في الحلف كاذبا لتحقيق مصلحة دنيوية. أربعة المنان، المناني. احنا هنضيف على من كتب علما، اثنين الحلف كاذبا لتحقيق مصلحة دنيوية، ثلاثة المسبل، أربعة المنان، المنان. طب الإسبال هو إيه؟ الإسبال هو إطالة الثوب أسفل من الكعبين. الإسبال هو إطالة الثياب أسفل من الكعبين. ده في حاجة من ثلاثة، يا إما أن يكون اختيال وتكبر وهذا حرام. الحالة الثانية أن يكون للحاجة، كمان بساقه رقة، وهذا مباح ما لم يقصد التدليس. الحالة الثالثة أن يكون لا كبر ولا حاجة، يبقى اختيال وتكبر ده حرام قولا واحدا. الحاجة الثانية أن في حاجة لذلك، محتاج أنه يعني هناك سبب وداعي. الحاجة الثالثة أن مفيش فيه سبب ولا هناك كبر. وهنا خلاف بين العلماء بين كراهة التنزيه والحرمة. الجمهور على انه مكروه كراهة تنزيهية، خلاص يا جماعة، يبقى الجمهور على انه مكروه والراجح انه حرام. بس طبعا عشان كده انا عايز اقول حاجة، ان واحد مثلا يكون مسبل ثيابه، نيجي نقول له طب انت بتعمل كده ليه، ما ينفعش، واضح؟ فيقول لا والله هي المسألة اقصاها الكراهة، كراهة تنزيهية، فانت هتنكر علي في حاجة اصلا تنزيهية، مكروها كراهة تنزيهية. زي مثلا علماء الشافعية يقولون بذلك ان الاسبال مش حرام بل هو مكروه كراهة تنزيهية، بس ده بشرط ايه؟ بشرط الا يكون هناك نية الكبر. انما لو نية الكبر اجماع العلماء ان هي حرام، ما فيش فيها كلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالنسبة لمسألة، أنا هأكد تاني يا جماعة على مسألة الحالف كاذب، لأن دي للأسف يعني ظاهرة شوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر، يعني مش صادق، يعني كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. تخيلوا، يلقى الله تبارك وتعالى هو عليه غضبان. لسه قايل لحضراتكم من شوية ان دول الذنوب دي لا يكلم الله اصحابها، لا يكلم الله اصحابها، دليل على ايه؟ على شدة غضب الملك تبارك وتعالى. وحديث ان عبد الله ابن ابي اوفى يقول ان رجل اقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد اعطى فيها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية اللي لسه قرأتها منذ قليل، قاعد يحلف إن هو ادها للشخص ده، يعني أنا أكرمتك فيها، ده أنا دافع فيها أكتر من اللي أنا باخده منك دلوقتي، ويحلف عشان يدلس على الراجل ويعني يخليه يشتريها بالباطل وهو كاذب في هذا الحلف. فطبعا ده نزل في شأن قول الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني في حاجة تستاهل، حاجة تستاهل يشترون بعهد الله تبارك وتعالى، ويعني يجعل السبب أو يجعل الأيمان وكسرة الحلف السلعة بتاعته، دي السلعة بتاعته، دي الطريقة اللي يروج بها السلعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ذنوب لا يكلم الله أصحابها، قلنا إيه يا جماعة؟ قلنا من كتم علما، الحالف كذبا لتحقيق مصلحة دنيوية، ها احفظوا معايا، المسبل، المنان. طبعا المسبل ده على قول إيه؟ المسبل إيه؟ متكبرا، المسبل متكبرا. في حاجة كمان خمسة. والحياة دي صعبة قوي. اللي هي منع فضل الماء. منع فضل الماء يعني ايه؟ هنشوف دلوقتي حديث في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر. خذوا بالكم معايا يا جماعة عشان نفهم الألفاظ دي. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. اشمعنى بعد العصر؟ ليه بعد العصر؟ لأن ده يقول العلماء خص بعد العصر بالحلف لشرفه، لاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار. وكان السلف يحلفون بعد العصر لأن ده وقت، يعني إيه الإنسان لما يحلف بعد العصر في وقت نزول الملائكة أو وقت الذين تتعاقب فيه الملائكة المؤمنين، يعني بيكون الإنسان المفروض بيتحرى الصدق، وبيكون حلفانه ده كان طبعا مشهور. احنا بالنسبة لنا دلوقتي مش فارقة لصبح ولا ليل ولا حد منتبه للحتة دي. ممكن تكون في ايام النبي عليه الصلاة والسلام في تعظيم لوقت نزول الملائكة او تعاقب الملائكة في المؤمنين، فكان الامر ده مشتهر ومشهور بينهم. فاليمين ده ايه؟ بيقول لك ده حلف بعد العصر. حلف بعد العصر معناها ايه؟ لا يمكن واحد يحلف بعد العصر كاذب، لان ده وقت نزول الملائكة او وقت تعاقب الملائكة في المؤمنين. واضح يا جماعة؟ طيب الحاجة التالتة ما؟ ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. في رواية ايه؟ ورجل على فضل ماء بالطريق. ورجل على فضل ماء بالطريق. يبقى دلوقتي انسان عنده في مية، يعني كأن مثلا تكون عين ماء، عين ماء. العين دي هو مقضية وزيادة، الزيادة دي ناس محتاجينها هو منعها عن الناس. الناس محتاجة هو مش محتاج لها. طب في ناس عطشانة، في ناس عايزة الماء لتروي به، انت منع ليه عن الناس؟ حقيقة شيء صعب. ومن الذنوب ايضا التي توعد الله تبارك وتعالى عليها بعدم تكليم صاحبها، في ذنوب تانية كمان. ها زي ايه؟ زي شيخ زان. يبقى الشيخ الزاني، الملك الكذاب. ها يبقى رقم ستة ذنوب اخرى زي الشيخ الزاني، الملك الكذاب، العائل المستكبر، العائل المستكبر اي الفقير، العاق لوالديه، العاق لوالديه، المرأة المتشبهة بالرجال، الديوس، المرأة المتشبهة بالرجال يعني امرأة بتلبس لبسة الرجل وتمشي مشية الرجل وتقص شعرها قصة الرجل وماشية في الدنيا كده بتعامل نفسها انها راجل. يعني الديوس الذي يقبل الفاحشة في اهله ومش فرقة، يعني مش ما بيركزش في مسألة ان زوجته او بنته تكون عفيفة وتكون محافظة على نفسها. ومن اتى امرأة في دبورها، يعني شيء طبعا شيء مقزز حقيقة وهو ذنب عظيم. ومن جر ثوبه خيلاء. طيب من الادلة على كده بقى اسمعوا يا جماعة، في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. شيخ زان. ايه شيخ دي؟ شيخ دي مش معناها عالم، ولا داعية ولا واعظ، إنما معناها رجل متقدم في السن. طب ليه؟ ليه متقدم؟ يعني أنت متقدم في السن وخلاص الشهوة ليست عندك متأججة كالشباب ومع ذلك بتزني، يعني ضعف الوازع وضعف الداعي ومع ذلك يرتكب الإنسان، ده دليل إنه إيه؟ إن استهانة بشرع الله واستهانة بربنا سبحانه وتعالى، لأن التاني بيبقى مثلا يعني في سبب، عنده سبب مش مبرر، الكلام ده مش مبرر ليه، إنما في سبب. إنما اللي يزني بلا سبب، السبب ضعيف عنده، يبقى دي العقوبة تكون شديدة. ملك كذاب، طب انت بتكذب ليه؟ انت مش محتاج انك تكذب لان انت اصلا ملك. وعائل مستكبر، نفس القصة، انت فقير وبتتكبر على ايه؟ وانت عندك حاجة؟ انت اصلا عندك حاجة؟ انت عندك اسباب؟ مفيش اسباب للكبر. طيب في حديث اخر، وانا عايز اقول لكم يا جماعة، يعني الاخوة، لو حد من الاخوة او الاخوات يعني ممكن ياخد الحاجات دي، الذنوب لا يكلم الله أصحابها، ويجمعها وممكن يعملها درس. أنا طبعا بتكلم سريع جدا بس نقدر لو عايزين نعمل من دي خطبة أو درس، الحقيقة خطبة قوية جدا، درس قوي جدا جدا، العناوين دي هنقدر بإذن الله سبحانه وتعالى إن احنا نفتح فيها كتير كلام كتير يعني. في بس أنا عايز أجمع كده النهاردة عشان نطلع على المرحلة اللي بعد كده في مراحل القيامة. قال رسول الله في مسند أحمد بقى وسنن النسائي بإسناد صحيح: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. يا الله، على فكرة الحديث ده طبعا في صحيح الجامع، صحيح الألباني في صحيح الجامع، ورقمه 3066. خلاص، يمكن من الحاجات اللي كثير ما بيلتفتش ليها ان عقوبة العقوق ان ربنا لا ينظر للانسان يوم القيامة، لا ينظر للعاق يوم القيامة في موقف القيامة كده، استئذال غضب كده، ربنا عز وجل غضبان على الانسان، نسأل الله السلام. والمرأة المترجلة، انا بكمل الحديث، المتشبهة بالرجال والديوس، اي بتتنطق كده الديوس، عايز طبعا ذنوب اخرى دي يعملوها رقم 6. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله اليه، لا ينظر الله اليه. حديث ده في مشكاة المصابيح وصححه الشيخ رحمه الله، الشيخ الألباني طبعا. يبقى دلوقتي إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه، يعني في ناس طبعا أنتم مش متخيلين إن في حد بيسأل أسئلة زي دي. لا، في ناس بتسأل أسئلة زي دي، فهو حديث قوي جدا جدا. أيضا قال صلى الله عليه وسلم، نأكد على مسألة الخيلاء، نرجع تاني ليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. في حديث عن ابن عمر أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، ومن جر منها شيئا تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ما تنسوش يا جماعة ان الحتة عندنا الوقت حال عصاة المؤمنين في القيامة اتكلمنا عنه: مانع الزكاة، المتكبر، الغادر، الغلول، ذنوب لا يكلم الله اصحابها، وقلنا كده ست عواميد اساسية: من كتم علما، موضوع كبير جدا كتمان العلم، الحلف كذبا لتحقيق مصلحة دنيوية، موضوع خطير قوي، المسبل المتكبر، تمام، كويس جدا القيد اللي اتحط في العنوان ده، ممتاز. 4 المنان، انسان بيمن دايما على الناس. 5 منع فضل الماء، يعني زيادة الماء، واحد عنده ماء زيادة وبيمنعه عن الناس. ستة ذنوب أخرى، ودي حاجات حقيقة كلها حاجات كبيرة جدا. طيب الحاجة رقم ستة، ستة في ايه؟ ستة في العصاة المعاصي، الأثرياء المنعم حلهم ايه في القيامة؟ الأثرياء المنعمون يا ترى حلهم هيبقى ازاي في القيامة؟ طب منعمون يعني ايه؟ يعني يركنون الى الدنيا، مش معناها منعم بمعنى ان احنا بنحرم ان الانسان يستمتع بماله ويستمتع عنده مال يشتري عربية يشتري بيت، يعني بيت فخم يعيش حياة، لا مش كده، ده عادي خالص، ده جائز وربنا عز وجل ما حرمش علينا الكلام ده، انما احنا بنقول الذي يطمئن الى دنياه، الذي يكثر من التمتع بيها ويسرف في ذلك، بيخلي التمتع ده قضيته، قضية حياته، هي دي المشكلة، ان يخلي التمتع بالنعم دي ممكن يلهيه عن طاعة، يلهيه عن عبادة. انتوا فاكرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة انسان صحته كويسة، والفراغ عنده فضى، ليه؟ لانه سري، ما بينفقش وقت كثير في انه يكتسب المال، فعنده فضى، فضى صحيح، ده نعمة مغبون فيها، فاضي وما بيصليش وما بيصومش، النوافل طبعا احنا بنتكلم على فرائض دلوقتي، انه بدأ يرتكب ذنوب ومعاصي بسبب انه فاضي وكده، فدي مسألة خطيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لم حديث في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم، انه قال لاحد اصحابه كف عنا جشاءك، اتكرع كده في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام او تجشأ. الحديث حسنه الالباني في سنن، في صحيح سنن الترمذي، كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. عشان كده الإنسان ينبغي عليه أن يغير نظرته للدنيا ولمالها ولثرواتها ولما فيها من نعيم ولمناصبها ولكراسيها. اللي عنده حاجة يا جماعة من الكلام ده مفروض يغير نظرته ليها. وانا عايز طبعا كنت عايز اقول لكم، بس الناس الاخوات ربنا يبارك فيكم يا رب اللي كاتبين العناوين دول، الاثرياء المنعمون تتكتب تحت كل البنود بتاعة الذنوب دي، يعني دي ستة الاثرياء المنعمون بعد الذنوب دي كلها. ارجع تاني لموضوعنا، مسألة ان انسان ينبغي علينا ان احنا نغير نظرتنا للدنيا. اتذكر عبد الرحمن بن عوف، هل حد فيكم في غناه وثراؤه زي عبد الرحمن بن عوف؟ مفيش. انا طبعا ما اعرفش انتوا احوالكم ايه بالظبط، انما عموما يعني عموما مفيش، لان طبعا عبد الرحمن بن عوف قصة كبيرة جدا، يعني مما قرأته ومشهور وممكن كلكم تكونوا عارفينه، أنه بعد أن توفي عبد الرحمن بن عوف كانت ثروته من الذهب تقسم بين الورثة بالفؤوس، يعني مش بالجرام، بالجرام مش بالجرام، بالفأس، يعني كوم ذهب، كوم من الذهب، حاجة الحقيقة حاجة كبيرة جدا يعني. ومع ذلك كان يقول بعد لما قدموا له العشاء الإفطار ذات مرة، بكى بكاء شديدا، فلما هدأت نفسه سألوه لماذا تبكي؟ قال إني تذكرت أخي مصعب بن عمير، كان خيرا مني. هو ده بقى المهم عايز ناخد بالنا منه، كان خيرا مني لم تعجل له حسناته في الدنيا، لم تعجل له حسناته في الدنيا. يعني إيه؟ يعني كملوا الحديث وانتوا تاخدوا بالكم هو يقصد ايه. لم تعجل له حسناته في الدنيا، يوم ان مات لم تكن له سوى بردة واحدة، اذا غطوا رأسه بدت رجلاه، واذا غطوا رجلاه بدا رأسه. يبقى معناها ان عبد الرحمن بن عوف باصص للنعيم اللي هو فيه والثراء اللي هو فيه انه حسنات معجلة، حسنات معجلة. طب واحد بيبص للمال انه حسنات معجلة، هيحبه؟ هيعيش ليه؟ يعني هيثنى عمره لأجل جمعه؟ ولا هيبذله؟ ولا هيتصدق؟ هينفق؟ هيعطي الناس؟ ها؟ هيبقى حريص على انه يجمع هذا المال؟ مستحيل. هيبقى حابب ان المال ده يكتر ويبقى حواليه كده ومحافظ عليه، لا ينفق ولا يطلع زكاة ولا كلام من ده؟ مستحيل. ده بالعكس، ده ينفق اكثر واكثر باقصى ما يمكن. احد الاخوة الافاضل كان مرة بيقول لي، لقيته مرة بيبكي، هو رجل من ربنا عز وجل وسع عليهم جدا، ربنا يبارك في كل الناس يا رب ويكتر النعم على المسلمين ويجعلها في أيدينا وليست في قلوبنا. لقيته بيبكي، فبقول له فلان لماذا تبكي؟ بيقول أنا مش عارف، أنا خايف. قلت له خايف من إيه؟ هو يعني برضو شباب مش كبير، يعني في ممكن مثلا تقوله حول 40 قبلها أو بعدها بسنة 2، ومع ذلك ربنا وسع عليه جدا يعني الحمد لله، هو عصامي طبعا مش ورث يعني. فالمهم بيقول انا لو مت دلوقتي الفلوس دي كلها يا ترى العيال هيعملوا فيها ايه؟ لو العيال دول خدوا الفلوس دي وعصوا بها ربنا، هقابل ربنا ازاي؟ هقابل ربنا ازاي؟ وقال لي والله انا لما يمر علي اسبوع لو ما انفقتش نفقة كبيرة جدا جدا بتعب نفسيا. شايفين؟ ده بيفكرني بعبد الرحمن بن عوف، بيفكرني بعبد الرحمن بن عوف. اللهم اكثر في الامة من امثال هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ان الموضوع ناخده بالشكل ده، ان انت خد بالك ان المال والنعمة حسنات معجلة، هتتعامل معها ازاي؟ هتتعامل معها ازاي؟ هتسرف في التنعم؟ هتسرف في التنعم؟ زي واحد مثلا يجي، والله هتستغربوا جدا، واحد يجي عايش في بيت فخم وما شاء الله ربنا يوسع عليه، ويجي مثلا خميس وجمعة ويروح فندق كبير جدا 5 ستارز مثلا او حاجة اكبر من كده، ويقضي فيه خميس وجمعة ويدفع مبالغ خرافية. ايه يا جماعة؟ ايه يا احبابنا؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ مش معقول. انتوا في فلوس مش عارفين تودوها فين؟ ده في ناس فقراء مش لاقين ان هم طعام اليوم او قوت اليوم. فده اسمه بقى الاغراق في النعيم، هو ده اللي انا اقصده، الاغراق في النعيم، انه بحيث يسيطر على الانسان، تبقى دي قضيه حياته، انه زي يستلذ، يزعل قوي قوي ان هو ما اكلش النهارده اكله كويسه، يزعل جدا جدا ان هو النهارده مثلا ما استمتعش بفلوسه كما ينبغي. لا، ما تبقاش دي قضيتنا، ما يبقاش ده همنا، ما يبقاش ده شغلنا. كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوي الواسع يكونون أقل الناس أجرا يوم القيامة، لما نقارن بين دول وبين الفقراء، فقراء المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، طبعا خدوا بالكم، بشرط ما لم يكونوا قد بذلوا الأموال في سبل الخيرات. بذل ماله في سبيل الخير خلاص كده، ده نعم المال الصالح في العبد الصالح. في الصحيحين عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله تعالى خيرا فنفح فيه بيمينه وشماله وبين يديه وورائه وعمل فيه خيرا. يعني ايه ان المكثرين؟ المكثرين اللي عندهم اموال كتير ويتنعموا بيها هم المقلون يوم القيامة، هم اللي حسناتهم قليلة. مش لسه قايل لحضراتكم كلمة عبد الرحمن بن عوف لما بيقول حسنات معجلة، نظرته للمال انها حسنات معجلة بتاخد من رصيدنا في الاخرة، ها هو دي هي دي نظرة عبد الرحمن بن عوف، وهي دي معنى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، ده معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله تعالى خيرا فيعني عمل فيه خيرا، يعني دي حاجة تانية بقى. وفي ناس الحمد لله ده بقى ربنا عز وجل بيجمع له الخيرين مع بعض، يعني ربنا يدي له المال وينفقه في ذات الله ويعطي حقه حق الله تبارك وتعالى فيه للفقراء ويأجر عليه، يعني حاجة عظيمة الحقيقة من فضل ربنا الكبير. في لفظ ثاني الحديث يعني ان قلة الحسنات دي هتؤدي لايه؟ هتؤدي انها هتأخر الناس، وناس كانوا زيهم بالضبط في العمل، ناس زيهم بالضبط في العمل لكنهم سبقوهم. سبقوهم ليه؟ سبقوهم ليه؟ يعني هنقول على سبيل المثال اثنين رجالة، رجل ورجل او امرأة وامرأة، واحد مستوى اجتماعي عالي جدا وواحد عادي، الاثنين في نفس المستوى من العمل، العمل الصالح، العمرات وصدقات، مش صدقات ماشي، عمرات وصدقات وصلوات وحج والكلام من ده، نيجي نفاجأ يوم القيامة ان اللي كان عايش في مستوى عادي سبق بكتير جدا هذا السري. ليه؟ ما هو الفلوس اللي خدها في الدنيا كانت حسنات معجلة، خدت من رصيد الحسنات، ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب افرض انا متضايق، انا مش عايز الفلوس تاخد من رصيد حسناتي، انفق ابذل اعطي، في ناس كتير محتاجة، اجتهد في هذا الباب. ها مين يا اخواتي هتعمل نفقة النهاردة ترضي ربها تبارك وتعالى عنها؟ مين هتنفق النهاردة؟ ربنا عز وجل من الاخوات اللي ربنا وسع عليها او الاخوة اللي ربنا وسع عليهم جدا يقول انا الفلوس دي حسنات معجلة، طب والله لحولها الحسنات في الاخر، او الفلوس دي انا حولها النهاردة لحسنات تكون عندي في الاخرة، مش دي ممكن تكون تقلل رصيدي من الحسنات في الاخرة، انا هجعلها سبب ان هي تزود رصيدي في الاخرة، هجعلها سبب ان هي تزود حسناتي حينما القى ربي تبارك وتعالى. هو ده الشغل الصح، وده اللي احنا عايزينه، وده الكلام العمل المهم اللي ينبغي ان يطبق. وانا عايز اقول ان كنت حصلت حماسة في الحديث الان وتفاعل معايا دلوقتي، انا عايز اطرق الحديد وهو ساخن على طول دلوقتي، عايز الاخت اللي بتسمعني وتأثرت تطلع حاجة حالا دلوقتي وتقول دي خرجت من ملكي، خرجت من ايدي، خلاص دي لله. الاخ اللي قاعد يقول الفلوس دي لله، المبلغ ده لله، خلاص انا قررت الان ان انا احول هذا المبلغ او هذا المال ايا كان صورته احوله لله. اخلع الساعة اللي في ايدك، الساعة اللي في ايدك، المحمول الفخم اللي انت لسه شاريه، المبلغ اللي جالك النهاردة، قطعة الذهب اللي انت لابساها دلوقتي، وهكذا. كل انسان بقى حسب حاله وحسب تيسير ربنا ليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث في سنن ابن ماجه عن ابي ذر قال صلى الله عليه وسلم الاكثرون، وده لفظ يعني الحقيقة لفظ جديد شوية بس ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الاكثرون هم الاسفلون يوم القيامة الا ها عشان نغرق الاكثرون، يعني اللي فلوسهم كتير، هم الاسفلون يعني هم الناس اللي تحت يوم القيامة، يوم القيامة هم اللي تحت. الا احنا عايزين نشوف بقى اللي بعدها، ده عايزين نشوف اللي بعدها، الا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه طيب. يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اصلح احوالنا يا رب. طيب في حديث اخر عن ام الدرداء قالت قلت لابي الدرداء ما لك لا تطلب كما يطلب فلان، فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم عقبة كؤود لا يجوزها المثقلون أو المثقلون. أقولها تاني يا جماعة لأنه مؤثرة جدا. زوجته بتقول له: ما لك لا تطلب كما يطلب فلان؟ انت بتتحركش، ما بتتحركش ليه وتجمع من المال وتجمع من الدنيا كما يجمع فلان؟ فقام يقول لها، يرد عليها بكلمة سماحة من النبي صلى الله عليه وسلم: ان امامكم عقبة كؤود لا يجوزها المثقلون او المثقلون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيوصل لنا رسالة قوية جدا جدا، ان المال والنعيم حمل، حمل بيعقنا في الاخر، الا ايه؟ الا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه طيب، يكسب من حلال وبيتصدق وبينفق، خلاص بقى نعم المال الصالح في العبد الصالح، استمتع بخير الدنيا وخير الاخرة. واضح يا جماعة؟ وسبحان الله، انا لما تأملت في حال الصحابة وجدت ان الصحابة كانوا الحقيقة مش كلهم زي بعض في تعاملهم مع المال. في ناس من الصحابة كانوا بينفقون كل شيء، بينفقون كل حاجة، زي ابو ذر رضي الله عنه. كان ابو ذر ذات مرة دخل اخ له، اخ في الله يعني صحابي، بيته فلم يجد شيئا يرد البصر سوى الجدران، فقال له: يا ابا ذر، اين متاعك؟ فين الـ الـ فين فرش البيت وفين الموبيليا اللي في البيت وفين، يعني انت ده البيت فاضي خالص، مفيش فيه اي حاجة خالص، يعني ايه؟ طب بتقعدوا فين مثلا؟ بيقعد فين؟ يقعد على الارض. ما يقعد على الارض، سبحانك يا رب، لا يرد البصر. يقول له: اين متاعك؟ فيرد ابو ذر يقول له ايه رضي الله عنه، يقول: ان لنا بيتا نوجه اليه متاعنا. يا سلام على الفهم، يا سلام على العقليات اللي تربت على ايد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له: انا في عندي متاع، انت فكرني ما عنديش؟ لا، انا عندي متاع، بس مش بحطه في البيت ده، ليه بيت تاني بحط فيه المتاع، اللي هو ايه؟ الجنة. الجنة تصدق، ابذل، بودي كل حاجة، انا مش ما عنديش ذرة انس بالبيت ده، ما عنديش ذرة انس بالبيت ده، انا انسي كله بالبيت التاني، والبيت التاني ده اللي هو الجنة، ربنا يرزقنا وإياكم الجنة. فبيقول له، بيرد عليه بيقول له: ولكن يا أبا ذر، لا بد من متاع ها هنا. فيرد عليه بكلمة تقطع الأكباد وتزرف الدموع، يقول له: إن صاحب المنزل لا يدعنا. يعني احنا راحلون، انا هكرس جهدي في ان حط متاع في بيت انا راحل عنه؟ لا، انا ساكرس جهدي ان املأ بيتا بالمتاع انا مقدم عليه. دي عقلية ابو ذر، عقلية ابي ذر. في ناس تانية من الصحابة كانوا مش قوي كده زي ابي ذر، سبحان الله، في ناس كده، ناس، الناس انواع يا جماعة، والناس طاقات، والناس يعني، وربنا اعلم بكل واحد، ربنا اعلم بكل واحد. عبد الله بن عمر مثلا كان لما يجي له مال نصه عنده والنص يطلع صدقة، فسبحان الله، كأنه ورث عن ابوه، عن ابي عمر بن الخطاب، لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام وتصدق بنصف ماله، سبحان الله، يجي له المال نصه هنا ونصه صدقات. وكان من الصحابة من يأتي بالمال ويستثمره، زي عبد الرحمن بن عوف، يستثمره وتصدق أكتر مما لو كان تصدق به المال قبل كده. فالناس وبعدين في زي ما اقول لحضراتكم احنا ما نقدرش نقول ان اللي بيطلع المال كله احسن من اللي بيستثمره واحسن من لا ده احنا عندنا عثمان بن عفان افضل وخير من ابي ذر صح ولا ايه؟ عثمان بن عفان ثراء اموال كثيرة وهو من الرجال لهم ترتيب متقدم الرجل الثالث في امة الاسلام طبعا احنا مخرجين يعني الرابع بقى النبي عليه الصلاة والسلام رقم واحد بس النبي مفروض خارج الموضوع لان النبي قصة تانية عليه الصلاة والسلام ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي مش ده ترتيب الامة طيب كان عثمان وعلي ابن ابي طالب في اخر حياته كان في اموال كثيرة ومع ذلك ما رفعش الناس الصحابة الاخرين فالفكرة في تفاعل الانسان مع المال الا من قال به هكذا وهكذا وكسبه ايه وكسبه طيب تمام دي مسألة مهمة قوي ربنا عز وجل يبصرنا واياكم بالحق الذي يرضي وعايز اقول لكم حاجة كمان يا جماعة حاجة كمان اللي عايز اطبق انا نفسي صراحة نفسي هكون سعيد جدا جدا والله وحاجة تشرح الصدر لما نطبق الكلام ده النهاردة اي والله ياريت مين في حضراتكم دلوقتي عنده استعداد انه يطبق الكلام ده مين حضراتكم مين كم شخص الان يقدر ينفذ الكلام ده اسمعوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده بقى انا واثق ان حتى الكسول هينشط فيه في سنن الترمذي باسناد حسنه الالباني رحم الله الجميع من حديث معاذ بن انس الجهني قال صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخير من اي حلل الايمان شاء يلبسها ايه ده ايه العظمة دي يعني واحد النهاردة رايح يشتري مثلا بدلة مثلا او قميص جميل خلاص هيشتري له يقوم يقول لا لا لا انا هسيبه مش هجيبه الفلوس اللي كنت هشتريها دي اتصدق بيها لله اعتقد ده صورة مثلى من تطبيق هذا الحديث ده هو مش بس سابه خلاص ده سابه ايه وتصدق بتمنه كمان ها ايه رأيكم ده يحصل ان شاء الله باذن الله اقول له ابشر من الان ان ربنا عز وجل هيدعوك على رؤوس الخلائق قدام الدنيا كلها قدام العالمين كلهم ويخيرك ويقول لك اختار حلة من حلل الايمان دي البسها دلوقتي ها اخت مثلا هتشتري فستان راقي جدا والفلوس معاها وتقدر تشتري او ايا كان نوع الثياب اللي عايزاه تيجي تقول لا خلاص او تشتري اهو لا انا مش هشتري ده وهاخد ثمنه واتصدق بيه او ممكن تشتريه وتسيبه وتدي الاخت لها في الله فقيرة ما كانتش تحلم انها ممكن في يوم من الايام تشتري ثياب بهذا المستوى دي معاني هتجد عاقبتها ان شاء الله باذن الله في الاخرة هتجد نتيجتها باذن الله لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى ربنا يجعلنا واياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه طيب نكمل ولا خلاص كده من المعاصي او من الحاجات الاحوال العصاة رقم 7 ذو الوجهين ياه خطيرة جدا دي على فكرة خطيرة جدا ذو الوجهين يعني ايه اللي بوشين يقينا هيبقى منافق صح ولا ايه يقينا هيبقى منافق ان الواحد لو جاء مثلا يقول لواحد انت بوشين، معناه انه بيقول له انت منافق، سيادتك حضرتك فخامتك انضميت للستة المنافقين. طب ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عنه في صحيح البخاري ومسلم. خدوا بالكم يا جماعة، قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة طبعا: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يجي للناس دول بوش ودول بوش، دي تعريف ذو الوجهين. يعني ايه؟ حديث اخر بقى بيقول حقيقته منظره وشكله في الاخرة عامل ازاي. في البخاري في الادب المفرد وصححه الالباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة من حديث عمار بن ياسر قال صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا، هتمسكوا اعصابكم وتسمعوا الحديث ده يا جماعة، من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة. قلت الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 892: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة. احفظنا يا رب، اللهم احفظنا بحفظك. دي مسألة خطيرة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. يبقى دي كانت رقم 7 ذو الوجهين. رقم 8 بسرعة كده عشان يعني نخلص الموضوع ده. غاصب الأرض موجود، ناس هتموت على الدنيا، الناس هتاكل بعضها لأجل الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم، يعني الناس اللي بتستولي على الأرض بالقوة، ده كتير جدا، تستولي على الأرض بالقوة. بالقوة ايه؟ قوة السلاح، قوة قوة المنصب، بيتقوى بحد ايا كان، او هو نفسه. موضوع خطير، واحد ما له مكانة شوية مفيش حد هيقدر يتكلم معاه. لا، بس في رب. عن عبد الله بن عمر، حديث صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حق، من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. يعني يتخسف به لسابع أرض. يعني احنا طبعا تخيل واحد مثلا خسف، ده يعني ايه الخسف؟ يعني ايه واحد ماشي في طريق وفجأة الأرض اتشقت، بقت حفرة عميقة جدا وقع فيها، بلعته، دخل جواها، وكل ما يدخل تحت في الارض درجة الحرارة بتزيد اكتر فاكتر، ده في ارض واحدة. طب لما يبقى 7 اراضين يا جماعة، احنا مفروض نفكر في الكلمة، خسف بيه 7 اراضين، يعني ده عذاب شديد. ده الكلام ده امتى؟ في القيامة. احنا بنتكلم في حال الناس في القيامة، مش بنتكلم في ده لسه الحساب ولسه المصير جنة او نار. موضوع كبير. احفظنا يا رب. 9، احنا عندنا قبل ما اقول العنوان، معليش اقول حاجة مظاهرة في الشوارع بنلاقيها، احنا ماشيين نلاقي ناس متسولين. المتسول ده احيانا الانسان بيصدم انه ممكن المتسول بياخد من الناس فلوس هو اصلا اغنى من اللي بياخد منه كتير جدا. يعني على سبيل المثال ناس ناس اصدقائنا اللي لهم محلات او لهم حاجات على المشاية بيتكلم عن واحد بشكله عارفه كل يوم يدخل عليه معاه علبة سجاير مارلبورو فئة عالية قوي, معاه محمول سامسونج جالاكسي, يعني معاه مثلا نوت او معاه مثلا اس, او معاه يعني مثلا معاه مثلا ايفون, معاه حاجات حاجة بقول حاجة فخمة جدا, بقول مش معايا انا صاحب المحل, يعني انا مثلا يعني سبحان الله, ويدخل بيقول يدخل علي يجمد مني كل يوم 300 جنيه, فضة 300 جنيه لف على الناس خدها. واحد ده بياخد بيجمع في اليوم 300 جنيه 300 في 30 بكام يا جماعة 9000 جنيه, ايه ده ايه ده 300 400, متسول مين بقى دخله في عموم الناس 300, اللي بيديله الجنيه ممكن يبقى طالب اصلا يعني معهوش حاجة اساسا سبحان الله. طب يبقى ده موقفه ايه في الاخرة, موقفه ايه في الاخرة؟ يبقى رقم 9 الذي يسأل وله ما يغنيه, صح الجامع قال صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا او خموشا او كدوحا في وجهه, وشه متقطع. قيل يا رسول الله وما يغنيه, يعني احنا عايزين نعرف حد الغنى ايه يعني. يعني قال 50 درهما او قيمتها من الذهب. 50 درهم يعني ايه 50 درهم؟ دي كانت ايام النبي عليه الصلاة والسلام تعمل ايه مثلا؟ لو احنا قلنا نصاب الدرهم قد تمن الفضة تمن الذهب هيبقى ربع نصاب زكاة. لو قلنا ان هو مثلا الزكاة دلوقتي مثلا ممكن تبقى 25,000, 25,000 على 4 فحوالي 6-7,000. واحد عنده ما يغنيه ده يجي يوم القيامة المسألة خدوشا او خموشا في وجهه يوم القيامة. الانسان بيفاجأ حاجات عجيبة جدا. مرة كان في سائل بيقول الراجل ده اللي بيسأل ده بنى عمارة او عنده عمارة يعني مش ممكن, نسأل الله عز وجل السلام. قال صلى الله عليه وسلم مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة, شين يعني قبح في وجهه من الحاجات. رقم 10 المعاصي من كذب في حلمه او في حلمه. واحد قاعد يعني بيقول انا شفت ورأيت في المنام كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره, قاعد يقول انا شفت كذا, لو مرة لقيت واحد جاي قاعد يقول لي رؤية, الرؤية دي ايه؟ قال انا شفت النبي وصفه كذا وكذا وكذا, ويعني ما كانش الكلام ده صحيح, ده كان بيتمنظر يعني سبحانك يا رب. انا مش عارف, دي حاجة عجيبة. من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولم يفعل. شايفين الشدة والمعاناة والعناء اللي هيلاقيه يوم القيامة. يوم القيامة كده يكلف انه يجيب شعريتين هم رفيعين جدا جدا اعمل منهم عقدة. ها عايز لو واحدة مثلا اخت مثلا قامت جاية بشعريتين من شعرها اللي وقعهم وتقوم مسكهم شعريتين هو رفيعين خالص اعملوا منهم عقدة. مسألة صعبة, انا بتخيل مجرد تخيل مسألة صعبة. ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه كمان؟ ولن يفعل, يعني مش هيقدر يعمل. ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون او يفرون منه صب في اذنه الانك يوم القيامة, اللي هو الرصاص المنصهر. فالشاهد في الكلام ان الانسان لو حاجة ما شافهاش ما يقولش عنها ولا يتكلم. طبعا دي اهم حاجات, يعني انا قلت 10 حاجات دي اهم حاجات، انما في حاجات تانية، لكن نكتفي بهذا القدر. وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. واللقاء القادم باذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن، واحنا بنتكلم في سلسله العقيده القيامه، نتكلم عن ان شاء الله عن الشفاعه. الشفاعه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم جميعا من الصالحين، وان يجعل دعاءنا الحقيقه بحبه وحريص عليه، ويا رب يجعل لنا فيه نصيب. اللهم اجعل عملنا احسن من كلامنا، واجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا. اللهم اجعل اقرب احوالنا منك في الخلوات. اللهم انا نسالك رضاك، اللهم لا تقبضنا الا وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم لا تقبضنا الا وانت راض عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا واعف عنا يا اكرم الاكرمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. واحنا ممكن ندي وقت لكام سؤال كده ان شاء الله، خمس دقايق بس باذن الله سبحانه. تريد مجموعة بسيطة من نصائح لحاملة القرآن وحافظته، خاصة أن تحضر بيت من بيوت الله لتحفظ كتاب الله مع أخواتها في الله، إلا أنها تأتي والجوال يرن في حلقة القرآن فتشوش الحلقة، أو تأتي بأطفالها يلعبون فيشوشون على الحافظات، أو رفع الصوت أثناء عرض الأخوات، وكثرة الكلام وغيرها. وللأسف إذا نصحت زادت في ذلك بحجة أنها تراجع، أو كل واحد حر في نفسه. يعني أنا مش عارف، يعني إحنا مفروض أهل القرآن يكونوا على خلق، أو على هم طبعا أنتوا هم على خلق، بس أنا أقصد يكونوا على متحلين بحسن الخلق. بحسن الخلق النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فأولى الناس إن هم يكونوا أصحاب خلق حسن هم أهل القرآن. أخت اللي بتحفظ حست إن صوتها ده بيزعج أحد، يجب عليها وجوبا شرعيا إن هي لا تؤذي أحد بذلك. وأنا من باب النصيحة، أنا بس يعني عايز، يعني الكلام واضح جدا والرسالة واضحة من مجرد بس إن احنا نقف على السؤال ويقرأ فقط. إنما أنا بقول بالنسبة للأطفال يا جماعة، ياريت لو تجمعوهم وتخلوا واحدة تقعد معاهم تحفظهم، تقعد تتصرفوا، والمهم يكون في واحدة مسؤولة تقعد بالأطفال عشان الموضوع يعني إن شاء الله بإذن الله ما يحصلش تشويش. ظهر ميراث ليس بالكثير، كم متر؟ وكنا سنتنازل عنه، ولكن صاحبة الميراث أساءت الكلام عنا بطريقة وحشة، فقال أخي سنأخذ المال ونتصدق به ولا نتركه لها. بعد كلامها أريد رأي حضرتك. يعني اللي أنا فهمته إن هي في ميراث، وكانوا عايزين يتنازلوا لحد معين من الورثة، وبعدين رجعوا في كلامهم لما أساءت. والله أنا عايز أقول حاجة، إن نية التنازل أو نية ترك الميراث لا ينبني عليها حكم، لا ينبني عليها حكم. فإن أردتم أنكم تواصلوا، هذا هو الأفضل، تواصلوا في أن أنتم تتنازلوا وتسيبوه، يبقى هذا أفضل. أن الأفضل الإنسان لا ينقض نيته، ده الأفضل، إنما كحكم شرعي ليس بموجب، والله تبارك وتعالى أعلم. صلت المغرب ونسيت أن أذان المغرب قد أذن، وظنت العشاء هي المغرب، وبدأت الصلاة بنية المغرب وتذكرت. يعني هي لما ما خدتش بالها خالص من اذان المغرب، ولما سمعت اذان العشاء ظنت ان هو ده المغرب وبدأت تصلي المغرب، خلاص ماشي تكمل صلاة المغرب وبعدين تصلي صلاة العشاء لا بأس، مفيش اي مشكلة خالص. لا سيما الانسان ان نوى الفريضة لا يجوز ان يغير نيته من فريضة لفريضة، دي حاجة. الحاجة التانية ان نوى الفريضة لا يجوز له ان يخرج من الفريضة الا بعد تمامها، والله تبارك وتعالى اعلم. تقول صلت المغرب بالفعل، يعني هي نسيت ان هي صلت المغرب، يعني كانت صلت المغرب اصلا في وقته، ولما سمعت اذان العشاء ظنت ان هو ده المغرب وقامت تصلي المغرب. بس في هذه الحالة هي لو خرجت من الصلاة ما فيش مشكلة، انما هل هي تحول النية؟ لا يجوز ولا تجزئ. وإن أرادت أن تكمل الصلاة وتكون نافلة ما فيش مشكلة، يعني تكمل الصلاة وده ممكن يبقى أفضل وأقرب، تكمل الصلاة وتكون نافلة ثم بعد ذلك تصلي صلاة العشاء، والله تبارك وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.